بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا ترهق وجوههم قتر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا